Book 2 85 85 85 Perguntas Passado 1 أسئلة الماضي 1 أسئلة الماضي 1 Quanto você bebeu? كم شربت؟ كم شربت؟ Quanto você trabalhou? كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ Quanto você escreveu? كم كتبت؟ كم كتبت؟ Quanto você dormiu? كيف نمت؟ كيف نمت؟ Como foi de exame? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Como encontrou o caminho? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ Com quem você falou? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ Com quem você teve encontro? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ Com quem você festejou o aniversário? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Onde você estava? أين كنت؟ أين كنت؟ Onde você viveu? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ Onde você trabalhou? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ O que você recomendou? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ O que você comeu? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ O que você vivenciou? ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ A que velocidade foi? كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Quanto tempo voou? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ A que altura saltou? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Visite www.book2.de para acessar livros e textos.